نشرة دار السيبيريا الشرقية للنشر في مقاطعة إيركوتسك بروسيا قبل أيام في الإنترنت مقالة بعنوان قوة الكمال الذاتي الكورية، وذلك بمناسبة المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري. قالت المقالة إن قوة الكمال الذاتي الكورية القائمة على فكرة تشوتشي هي قدرة تقوي نفسه بالقوة الذاتية، وإن أبناء الشعب الكوري الذين يتقدمون إلى الأمام رافعين عاليا راية إعطاء الأولوية لقوة الكمال الذاتي سيحققون حتما قضية بناء دولة القوية المستعرة بقواهم وتقنياتهم ومواردهم الذاتية.